اكتشاف عظمة بالصدفة كانت السبب الرئيسي في كشف أهم قضية في تاريخ مصر، ورغم إن عدى عليها أكتر من 100 سنة لكن لحد النهاردة حواليها شكوك، ومن كتر غرابتها اتعمل عنها أعمال فنية كتير جدا وأعمال أدبية، ده غير عدد كبير من صناع المحتوى اتكلموا عنها. وإحنا قررنا وبناء على طلبكم نحكي قصة ريا وسكينة كما لم تروى من قبل، معتمدين على مذكرات سيدني سميث للكاتب الصحفي مصطفى عبيد وكتاب رجال ريا وسكينة للكاتب الكبير صلاح عيسى. ريا وسكينة في القصة الكاملة. ١٩٢٠ مجموعة عمال كانوا بيحفروا لتصليح مواسير الصرف الصحي، وده في واحدة من المناطق السكنية في محافظة الإسكندرية، وأثناء الحفر ده يحصل كسر في ماسورة كبيرة من مواسير الصرف الصحي، وفي محاولة تصليحها يلاقي واحد من العمال عظمة، ففورا يسلمها للشرطة، وكإجراء روتيني تبعت الشرطة العظمة دي لمصلحة الطب الشرعي في القاهرة، تحديدا لدكتور سيدني سميث، علشان يقرر هي العظمة دي لحيوان ولا الإنسان. أول ما فحصها دكتور سيدني قدر يحدد إنها عظمة بشرية، ووقتها رجال الأمن قررت إنها تعمل عملية تنقيب في المناطق المجاورة للمكان اللي لقوا فيه العظمة، وفعلا لقوا أجزاء باقية وكتيرة لهيكل عظمي. ولما كثف رجال الأمن البحث أكتر لقوا إن بقايا العظم جاية من صرف صحي لواحد من البيوت المجاورة لماسورة الصرف العمومية، فاستدعى رجال الأمن دكتور سيدني سميث علشان يتابع ويعاين معاهم البيت بنفسه. البيت كان بسيط جدا، الحوائط شكلها قديم ومتهالك، والبلاط متشال من الأرض، فدكتور سيدني يأمر بأن هم يحفروا ويطلعوا أي هياكل عظمية مدفونة، وأول هيكل عظمي لقوه كان مدفون تحت الأرض بعمق قليل جدا، وكان لبنت شابة، ومن حالة الجثة كان واضح أنها مش مدفونة من وقت طويل. وبعد فحص أول جثة تبين أن سبب الوفاة الخنق بالإيد، وخلال عملية التنقيب اكتشف رجال الأمن 7 جثث مرصوصين جنب بعض كأنها مقبرة جماعية. وبعد اكتشاف أول 7 جثث يكتشف رجال الأمن إن في 7 جثث تانيين مدفونين تحتهم مرصوصين بنفس الشكل. المنظر مرعب جدا ومخيف، ومحدش مصدق إزاي بيت عادي في منطقة سكنية شبه زحمة طول الوقت يكون جواه عدد الجثث دي، إزاي حصلت كل الجرائم دي وحصلت إمتى؟ والسؤال الأهم، إزاي مفيش ولا حد من الجيران أو من الناس اللي ماشيين في الشارع شك إن في حاجة غريبة في البيت ده؟ وفي نفس الوقت إزاي مفيش أي بلاغات تغيب كانت ممكن تساعد رجال الأمن في كشف القضية دي من بدري؟ وإن لولا التسريب اللي حصل في المصرف العمومي ما كانش أي حد هيكتشف القضية دي، وتم إرسال ال14 جثة لمصلحة الطب الشرعي. وبدأ دكتور سيدني يفحص جثة علشان يحاول يوصل لأي خيط يفيد أكتر قضية غامضة عدت عليه من أول ما وصل على مصر. وخلال الفحص قدر دكتور سيدني يحدد زمن الوفاة لكل جثة في مدد متفاوتة بين الجثث، لكن أقدم جثة اتدفنت من 2 تقريبا، وكل الجثث لسيدات وكلهم ماتوا بنفس الطريقة عن طريق الخنق بالإيد، وده تأكد منه من العلامات اللي واضحة على رقبة كل جثة، وأعمار الجثث تتراوح ما بين 18 و35 سنة تقريبا، وكل الجثث عليها آثار الختان، ودي كانت عادة وقتها عند المسلمين بس، فقدر من خلال الآثار دي يحدد هوية الجثث الدينية، وده شيء هيساعد رجال الأمن في التحقيق. واللي يلفت انتباه دكتور سيدني سميث أكتر إن بعض الجثث كان واضح من عظام الحوض إنها أنجبت مرة أو مرتين، لكن كل الجثث كانت محتفظة بشعر العانة، وده كان معروف وقتها في مصر إن السيدات اللي بتشتغل في مجال الدعارة هي اللي بتعمل كده، وده كان خيط مهم جدا في القضية. ومن خلال مراجعة ملفات النساء المسجلة في سجلات الدعارة أو العاهرات قدر رجال الأمن تحديد هوية الجثث، والإجراء ده تم بسهولة لأن الدعارة في مصر في الوقت ده كانت مرخصة. وهنا كان تفسير مهم إن ليه ما فيش أي بلاغات تغيب، وده لأن الأهالي كانت بتتبرأ من بناتهم اللي بيمتهنوا في الدعارة، وفي خلال وقت قليل جدا قدر رجال الأمن يتعرفوا على كل الجثث، وبعد تكثيف التحريات قدروا يتوصلوا لسكان البيت، أختين اسمهم ريا علي همام وسكينة علي همام، وتم القبض عليهم وعلى أزواجهم علشان تبدأ التحريات في أهم وأكبر قضية في تاريخ مصر. بس قبل ما نكمل تفاصيل القضية مهم نعرف جدا هي مين رايا ومين سكينة ومين هم الرجالة اللي دخلوا في الموضوع. 1875 اتولدت رايا علي همام، وسكينة علي همام اتولدت بعدها بحوالي 10 سنين. اصولهم من الصعيد لكن مش معروف منين بالظبط، بس بعض الروايات بتقول انهم من اسوان، وبعد وفاة والدهم قررت والدتهم انهم يروحوا يعيشوا معاها في بلدها كفر الزيات، وهناك وحسب العادات والتقاليد اتجوزت رايا في سن صغير، لكن جوزها توفى بعد ما خلفت منه طفل واحد بس، وبرضه حسب عادات وتقاليد الصعيد غصبوها انها تتجوز اخو جوزها اللي هو عم ابنها حسب الله اللي كان اصغر منها ب10 سنين، ويشاء القدر ان ابنها اللي بسببه اتجوزت حسب الله يتوفى. لكن بعدها خلفت من حسب الله 5 اطفال، لكن ما عاش منهم خالص غير طفله واحده بس اسمها بديعة. ولان رايا كانت بتحب حسب الله جدا ومش عايزة تتطلق منه، فقررت ان هي اللي تصرف عليه علشان بس يفضل معاها وما يطلقهاش او يتجوز عليها، لان زي ما قلنا هو اصغر منها ب10 سنين. فقررت ان هي اللي تتولى الصرف عليه هو وبنته. وفي البداية قبل ما ينقلوا حياتهم على اسكندرية ويستقروا فيها، كانوا بيشتغلوا جوه كفر الزيات في حلق القطن، ورايا احيانا كانت بتساعد والدتها في نصبايه الشاي اللي كانت بتشتغل فيها، او احيانا كانت بتبيع خضار في الشارع. اما سكينه فقررت انها تشتغل من البدايه في الدعاره، وكانت مدمنه للخمر جدا لدرجه انها كانت بتوصل للسكر، ووصل معاها الموضوع انها كانت بترهن هدومها علشان تقدر توفر فلوس الخمره، وكانت شايفه ان احسن طريقه تجيب بيها فلوس هي الدعاره، ووقتها الدعاره في مصر كانت مرخصه زي ما قلنا في البدايه، وكان بيتعمل كشف طبي للستات اللي بتشتغل في المجال ده، وده علشان يوافقوا عليهم ويسجلوهم في الاوراق الرسميه ويدفعوا الضرائب. وفي يوم واحده ست كان عندها بيت دعاره كبير في طنطا شافت سكينه واعجبت بيها جدا، فبلغت سكينة انها تيجي وتشتغل معاها، والست دي ضمتها بعد كده للبنات اللي شغالين عندها في بيت الدعارة. وفي يوم تعبت سكينة ودخلت المستشفى، وهناك اتعرفت على التمرجي احمد رجب، وحصل بينهم قصة حب وقرروا يهربوا مع بعض واتجوزوا في اسكندرية، وعاشوا هناك عيشة مستقرة. لكن رايا وحسب الله كانوا لسه في كفر الزيات، وكان وقتها حسب الله ساب موضوع حلق القطن واشتغل في السرقة، واتقبض عليه وهو متلبس بالسرقة، واتحبس لمدة 6 شهور. ولما طلع من السجن قرر يكمل السرقة، فكان بيسرق المحلات الصغيرة والدكاكين بمساعدة أبو العلا أخو رايا، واللي لبسوا رايا في قضية بدلهم واتحبست مكانهم لمدة 3 شهور. ووقتها هرب جوزها واخوها على اسكندرية، ولما خرجت رايا من السجن سافرت لهم على هناك. وفي الوقت ده قامت الحرب العالمية الأولى، وحصل كساد اقتصادي في العالم، وبدأت البطالة تزيد في مصر، وبرضو الجرائم وأعمال النهب والسرقة تزيد معاها. وهنا قررت سكينة انها ترجع تشتغل في الدعارة تاني، برغم انها كانت واخدة قرار انها مش هتشتغل في المجال ده تاني. لكن رجوعها المرة دي كان بسبب ان جوزها احمد رجب مش لاقي شغل، وحالتهم المادية كانت عمالة تسوء، وعاشوا كلهم فترة في بيت سكينة اللي كانت بتصرف على جوزها واختها وجوز اختها واخوها من فلوس الدعارة. واحمد رجب جوز سكينة لما شاف الوضع ده الرجولة خدته، وقرر انه يتطوع في السلطة، ومعنى التطوع في السلطة وقتها انه يشتغل بالسخرة لحساب الضباط الانجليز اللي كانوا عايزين يوفروا مجهود جنودهم، فكانوا بيسخروا المصريين يشتغلوا عندهم كعمال، يشيلوا طوب وزلط وينشروا حديد ويرصفوا الطريق. وسافر احمد رجب وغاب سنين، وسكينة ساعتها افتكرت ان جوزها مات، فما ضيعتش وقت وتعرفت على راجل اسمه محمد سداد، وده كان مرتاح ماديا جدا وكان بيصرف عليها. لكن لما قابلت عبد العال وقعت في غرامه من اول نظرة، وقررت تعيش معاه بدون جواز، واللي كان برضه اصغر منها بسنين، وبرضه علشان يوافق يعيش معاها كانت هي اللي بتصرف عليه. سكينة كانت حنينة، وفي يوم من الايام قرروا هما الاربعة رايا وسكينة وحسب الله وعبد العال فتح بيت دعارة، ورايا هي اللي هتديه، لان كان عندها قدرة غير عادية في جذب الستات والتعرف عليهم، وحالة مصر الاقتصادية وقتها كانت صعبة جدا، وده كان طبيعي بعد الحرب العالمية الأولى، لدرجة إن كان في ستات كتيرة بدأت تدخل في مجال الدعارة، وده بسبب إن أزواجهم سابوهم واتطوعوا في السلطة وغابوا سنين من غير ما يعرفوا هما فين وعايشين ولا لأ. وريا وسكينة فضلوا يتنقلوا من بيت لبيت، لأن كل ما كانوا بيفتحوا بيت دعارة كانت الحكومة بتقفلها لهم، وده علشان ما كانش معاهم تصريح، وده لأن حسب الله وريا كانوا مسجونين قبل كده وعليهم جنحة، فكان ممنوع ليهم أي تصريح. ولما الموضوع اتقفل من كل الجوانب قرر حسب الله وعبد العال وصديقهم عرابي حسان إنهم يسافروا يتطوعوا هم كمان في السلطة، لكن ريا وسكينة بدأوا يشتغلوا تاني في الدعارة وكان وضعهم كويس جدا، لدرجة إن جوازهم لما نزلوا مرة أجازة ولقوا إن الشغل ماشي معاهم كويس قرروا إنهم ما يرجعوش للسلطة تاني. وقامت ثورة 19 ورجعت الحالة الاقتصادية السيئة تاني والشغل وقف خالص. وبعد سنين يرجع أحمد رجب علشان يلاقي سكينة مراته عايشة مع راجل تاني ومن غير جواز، فيطلقها وهي تتجوز عبد العال بشكل رسمي. وساعتها قرروا يفتحوا مشروع جديد، أجروا بيت في واحد من الأحياء في اسكندرية، وكان عبارة عن دورين، الدور الأول هيبقى خمارة أو حاجة كده زي البار، والدور التاني للدعارة، ده غير إن في خدمة تقديم أكل للزباين، وقسموا الأدوار عليهم، ريا وسكينة مسؤولين عن إدارة الدعارة، وحسب الله وعبد العال وصحابهم عرابي وعبد الرازق هم المسؤولين عن الخمارة وحراسة البيت. الستات اللي كانت بتشتغل في الدعارة في الوقت ده كان ليهم طقوس معينة، كانوا بيجمدوا الفلوس اللي بتطلع لهم من الدعارة في انهم يشتروا ذهب كنوع من انواع التجارة والزينة في نفس الوقت، وكانت ريا طول الوقت بتتضايق منهم لانها ما كانش معاها فلوس تشتري ذهب زيهم، لان كل اللي كان بيجي لها حسب الله جوزها كان بياخده على طول. وقررت ريا ساعتها انها تنفذ خطة جديدة، انها تستدرج الستات اللي شغالين في الدعارة وتحاول تسرق ذهبهم، واول ضحاياهم كانت واحده اسمها خضره، فشلوا في انهم يسرقوها فقرروا يقتلوها علشان ما تفضحهمش، وضحيه جرت ضحيه، وبقت الجريمه عباره عن استدراج واحده شغاله في الدعاره يشربوها نوع قوي جدا من الخمره او المنوم لحد ما تدوخ تماما، فيبتدي الرجاله يكتفوها من ايديها ورجليها، وواحد يخنقها بمنديل مبلول، وبعدها يحفروا حفره عميقه ويدفنوا الضحيه فيها وهي عريانه تماما بعد ما بيكونوا سرقوا منها ذهبها وهدومها حتى ملابسها الداخليه. ريا وسكينه ما كانوش بيشاركوا في عمليه القتل، هم بس كانوا يجيبوا الضحية لحد البيت، بس كان دورهم بعد كده مهم جدا، لان هم اللي كانوا بيبيعوا الذهب بعد تنفيذ الجريمة، يعني عملية القتل كانت بتبقى على الرجال الاربعة حسب الله وعبد العال وعرابي وعبد الرازق. كل القضايا عن اختفاء السيدات وقتها كانت بتتحفظ وتتسجل ضد مجهول لحد سنة 1920. نشرت واحدة من الجرائد المصرية خبر القبض على محمود علام سفاح طنط، واللي كان مشهور وقتها بخطف وقتل السيدات علشان يسرق ذهبهم، ولما اتقبض عليه اعترف انه رئيس عصابة متخصص في سرقة وقتل السيدات، وكان بيتخلص من الجثث عن طريق انه يرميهم في الترعة. وانتشرت في محافظة اسكندرية في نفس الوقت قضايا اختفاء النساء، فبدأ الناس والحكومة تفكر ان صاحب الجرائم دي في اسكندرية برضو هو محمود علام، علشان كده كان ريا وسكينة مكملين في جرائمهم عادي من غير اي خوف، لان الشكوك كانت بعيدة تماما عنهم. الجثث كلها كانت مدفونة في بيت ريا، وده البيت اللي اكتشفه سيدني سميث، لكن كان في ثلاث جثث في بيت الجمال اللي كانوا عاملين فيه مشروع الخمارة وبيت الدعارة، والبيت ده برضه هو اللي كانت ساكنة فيه سكينة. وبعد تقرير دكتور سيدني سميث بدأت التحقيقات لرجال الشرطة على طول، جمع رجال الشرطة كل الخيوط واكتشفوا ان محمود علام اللي اتحكم عليه بالاعدام ملوش علاقة بكل الجرائم اللي حصلت في اسكندرية، وان اللي ورا كل الجرائم دي هم ريا وسكينة، وتم اصدار حكم الاعدام سنة 1921 في شهر مايو على ريا علي همام وسكينة علي همام وحسب الله وعبد العال وعرابي علشان يكون الحكم بالإعدام على ريا وسكينة أول حكم بالإعدام على سيدات في تاريخ مصر الحديث. الغريب إن وقت تنفيذ الحكم ما كانش ولا حد فيهم ندمان، بالعكس دي سكينة كانت بتضحك وبتقول إنها ست قوية وما يهزهاش أبدا الموت، وعبد العال كان شايف انه بطل وانقذ مصر من العاهرات ولو كان ليه عمر زياده كان قتل منهم عدد اكبر، ودي اعترافات حقيقيه وموثقه. اما عن المغالطه التاريخيه ان ريا وسكينه ابطال وبيقتلوا الضباط الانجليز وان الانجليز هم اللي اختلقوا قصص وهميه انهم قاتلين علشان يسوقوا سمعتهم ويتحكم عليهم بالاعدام، فده كلام غير منطقي، لانهم لو كانوا ابطال حقيقيين كان حزب الوفد اللي كان حزب الثوره وقتها واللي كان الأبطال الحقيقيين بيشتغلوا فعلا لصالحه هيطلع ويبرأهم ويطلعهم أبطال حقيقيين. ده غير ان مفيش اي وثائق او ورق رسمي يثبت انهم كانوا أبطال، واللي متسجل في القضية الأصلية بالوثائق جرائمهم واعترافاتهم بيها. ده غير ان كل الجثث كانت راجعة لسيدات بتشتغل في الدعارة ومفيش وسطهم ولا جثة راجل واحد بس. صحيح مر على القضية دي أكتر من 100 سنة، وريا وسكينة وحسب الله وعبد العال يعتبروا من أخطر القتلة المتسلسلين في تاريخ مصر، وده لأن اللي عملوه بدم بارد ما يجيش على العقل ولا قلب بني آدم. اختيارهم للبيت وللضحايا كان بيتم بطريقة منظمة جدا، كانوا مقسمين الشغل بينهم بطريقة ما فيهاش أي لخبطة، لدرجة إن مفيش أي حد غريب دخل وسطهم، وفضل السر بتاعهم بينهم لحد ما تم اكتشافهم بالصدفة. سلام عليكم.